لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. فإن قيل: فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على الجرائم والإعراض والكفر السابق، فكيف يمكنكم طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل الجرائم؟ لو حبينا نقول بما ما مضى تجاوب ازاي؟ بغض النظر على التفصيل. بما درسناه قبل ذلك نجاوب على السؤال ده ازاي؟ كيف يمكنكم طرد ذلك في الختم والطبع السابق على فعل الجرائم؟ بناء على علم الثلاثه. لا، هو احنا بنقول هو في الكفر الاول ده والفساد الاول في طبع وختم، ولا الطبع بياتي بعد تكرر هذا الامر؟ يعني هو في كفر سابق ده مقدر قطعا لعلم الله عز وجل ان هذا يناسبه ذلك، والجواب عن مسألة ان هل وقع الا يكون ذلك ظلما، انه اولا سبحانه وتعالى ما وضع الاشياء الا في مواضعها، وانه لا يكون ظلما لانه اعطى العباد قدرة وارادة وسمعا وبصرا وعقلا، وبلغهم شرعا، بلغهم الشريعة، بلغتهم دعوة الرسل، لكنه لم يمن عليهم بما من به على المؤمنين، ولكن الحد الادنى قد حصل لهم، الحد الادنى الذي هو ضوابط التكليف وبلوغ الشريعه، وجود العقل، وجود القدره والاراده، وبلوغ الشرع، وبالتالي فهو لم يظلمهم، ولكنه لم يعطيهم ما اعطى من يستحق الهدايه ومن تناسبه الهدايه، ولكن ليس في القفل والطبع والختم ليس هذا إلا جزاء على الكفر أول مرة بإرادتهم واختيارهم، والكل ملكه سبحانه وتعالى. قيل: هذا موضع، قال ابن القيم: هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس ويظنون بالله سبحانه خلاف موجب أسمائه وصفاته، والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان وبينه له، وإنما فعله به بعد تكرر الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرر الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد، فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك. حتى في الطبع فيما دون ذلك، يعني في نقص في الهداية، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، فهذا مع أنه لا يلزم منه الردة والكفر، ولكن هذا الطبع الذي حدث بسبب أنه ترك ليس أول جمعة وإنما ترك ثلاث جمع تهاونا، فهذا يبين لنا هذه المسألة فيما هو أعلى، فيما هو أشد من ذلك. قال: والإعراض والكفر الأول لم يكن معه ختم وطبع، بل كان اختيارا، فلما تكرر منهم صار طبيعة وسرية. مثال بنضربه: تناول المواد المخدرة يكون أولا اختياريا، ثم يصبح إدمانيا، ثم يصبح إدمانها هو الطبيعة والسرية لذلك المدمن، لا يستطيع الإخلاء عنها لشدة الرغبة الدافعة وأحيانا الغالبة له لتناول هذه المخدرات، وهو الذي قاد نفسه إلى ذلك. قلنا: ولا يعني ذلك أنه صار مسلوب الإرادة معدوم التكليف. بس الإرادة بتضعف جدا جدا وصد إيه؟ الرغبة القوية جدا جدا. هل في احتمال انه يقدر يغير؟ نعم، اذا لجأ الى الله عز وجل واستعان به ليتوقف عن ذلك، وإلا لما كان هناك معنى لإرسال لوط عليه السلام اليه، الى هؤلاء الشواذ المجرمين، مع ان الرغبة دي رغبة جامحة اسكتت تماما الرغبة الفطرية. وزيها المخدرات، المخدرات هي الخمر، ادمان الخمر كان موجودا، ومدمن الخمر محروم من دخول الجنة، لان العادة الغالبة انه مستسلم مع وجود هامش الارادة، مستسلم للرغبة الجارفة. وحاجة تانية برضو، ان الاختيار الاول بنقول لا يعني ان هو اختياره الاولاني ده هو اللي ادى الى الادمان، لا يعني ان اختياره الاول غير مقدور لله، مقدور لله بس كان بغير ايه؟ طبع او غير ختم او غير ادمان. بقى زي ما نتكلم في الموضوع ده، المثال بتاع المخدرات قوي جدا في هذا الباب، ان اول مرة يسهل جدا ان هو ايه؟ يقلع. امتى بيبقى ادمن؟ مرة واثنين وثلاثة، ولذلك يصعب جدا، تقوى الرغبة جدا، تضعف الارادة في التخلص جدا، يقع الاستسلام. لذلك بنؤكد هنا لا يعني ذلك ان الاختيار اولا غير مقدور لله، بل معناه انه لم يكن معه ادمان غالب لارادته عند اول تناوله، بل قادر، يمكنه الاقلاع بسهولة، قادر على الامتناع والاقلاع بسهولة. طب بعد كده الاختيار اصبح مغلوبا، الارادة بتاعته اصبحت مغلوبة بس مش معدومة، ولذلك يظل محاسبا في كل مرة يشرب فيها ايه؟ مخدر. وكذلك الكافر كل مرة يكفر فيها ويزداد عتوا واجراما يحاسب ايه؟ على ده. فرعون كل مرة يقول ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، ويرجعوا ايه؟ يكفر. خلاص صارت الكفر سجية، صار طبعا، وفي كل مرة ارادتهم موجودة بس ضعيفة جدا جدا جدا، ارادتهم في الخروج ضعيفة، والرغبة الجارفة في العلو والفساد، رغبة طوفانية مش مخلية ان هو يفكر يغير تغيير حقيقي. رغبة التغيير الحقيقي دي ضعفت لأقصى درجة، كأنها معدومة. ولكن في كل مرة الإرادة الجارفة دي هياخد عليها ايه؟ ذنب، ويزداد كفرا، ويزداد بعدا، وتزداد الغشاوة اكثر، والعمى يزداد اكثر، الى ان يلقى الله عز وجل. وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا ما بتقولوا ايه في الإعراض والختم والطبع السابق؟ لا، مفيش طبع وختم سابق، في كفر سابق، في فساد سابق، في تناول المخدر سابق، لكن ليس ايه؟ ادمانا، ليس طبعا، ليس ختما، الا بعد تكرر الامر. قال والاعراض والكفر الاول لم يكن مع ختم وطبع، بل كان اختيارا، فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية. فتأمل هذا المعنى في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تتأمل في كل جزء من الآية، هو ده قضية سر القضاء والقدر. ربنا ذكر ولهم عذاب عظيم، ليه؟ هم اللي هنش إرادة؟ لا، ده يثبت لك أن لهم إيه؟ إرادة مع الختم والطبع، نعم، لكن لا يستجيبون للإنذار. معلوم أن هذا ليس حكما يعم جميع الكفار، بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارا قبل ذلك، ولم يختم على قلوبهم وأسماعهم. فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار، فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة، طمس على العقول، لا يفهم حجة، لا يعي موعظة، لا يدرك حقا من باطل، لا يعني يفكر، لا يعقل، ليس صاحب لب، ليس عنده ما يعقله، يصر على الباطل إصرارا عما معه عن الحق، فهو سبحانه يعاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير وبعضهم بالطمس على أعينهم، فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين. طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. يقول فهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهديه، كما يعاقب بالعذاب كذلك والعياذ بالله. وقال وهنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيمان، وهي الختم والطبع والأكنة والغطاء والغلاف والحجاب والغشاوة والران والغل والسد والقفر والقفل والصمم والوقر والبكم والعمى والصد والصرف والشد على القلب والضلال وإزاغة القلوب والخذلان والإغفال والمرض وتقليب الأفئدة والحول بين المرء وقلبه والإركاس والتفبيط والتزيين وعدم إرادة هداهم وتطهيرهم وإماتة قلوبهم بعدم خلق الحياة فيها فتبقى على الموت الأصلي، وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلية، وجعل القلب قاسيا لا ينطبع فيه مثال الهدى وصورته، وجعل الصدر ضيقا حرجا لا يقبل الإيمان. من هذه أمور بعضها ورد بصيغة الترك ترك ذات العبد، وبعضها ورد بصيغة الفعل أي بإضلال العبد، وأكثرها بصيغة الفعل، يعني جعلنا على قلوبهم أكنة، ختم الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، فكره الله بعثهم فثبطهم، وعلى قلوبهم غشاوة، وقولهم ومن بيننا وبينك حجاب. بس زي ما قلنا ان الرجح الحجاب ده من كلامهم هم، يقصدون اننا لا نقبل ولا نفهم ما تقول اعراضا عن الحق. يعني كلا برانا على قلوبهم ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. سبحان الله، القضية دي قضية، شوفوا كده كم تنولت في القرآن، تكررت الدين، ده غير ان كل واحدة منهم احيانا تتكرر ايه مرات، وده جزء فقط من قضية القضاء والقدر، وهو فعل الرب بهم ذلك عقوبة لهم على اعراضهم الاول. وذلك قضية القضاء والقدر قضية يعني انتشارها في قضايا الايمان هي جزء من الايمان بالله عز وجل، الايمان بقدرة الله سبحانه وتعالى على أفعال العباد وعلى قلوب العباد وما يفعل الله بها سبحانه وتعالى. فكل دي أدلة ذكرت مرات عديدة لتقرر نفس العقيدة، لتقرر نفس الأمر، وهو قدرة الله على قلوب عباده وولود هذه الدرجة من الختم والطبع والغل عقوبة على الإعراض الأول. يقول وهذه الأمور منها ما يرجع إلى القلب كالختم والطبع والقفل أو القفل والأكنة والإغفال والمرض ونحوها، ومنها ما يرجع إلى رسوله الموصل إليه الهدى، رسول القلب اللي هو إيه؟ السمع، السمع رسول للقلب، ما يرجع إلى القلب، ومنها ما يرجع إلى رسوله الموصل إليه الهدى، اللي هيوصله الهدى اللي هو السماع. الأمراض المتعلقة بها من الأمور دي متعلقة بها كالصمم والوقر وفي آذانهم وقر، ومنها ما يرجع إلى طليعته ورائده، الرائد اللي بيرتد له في المكان وينظر فهو البصر رائد القلب، كالعمى والغشاء، ومنها ما يرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي، وهو نتيجة البكم القلبي. فإذا بكم القلب أو فإذا بكم القلب بكم اللسان، يعني أبكم عن الحق. المقصود بالبكم النطقي يعني لما يجي ينطق بالحق مرضاش، وإن كان يتكلم بالإيه؟ بالكلام العادي، لكنه إذا أراد أن ينطق بالحق لا يريد أصلا فيمتنع، يصير كالأبكم لا يتكلم بالحق أبدا، وهو ناشئ عن البكم القلبي. القلب لا يقول الحق. يقول: ولا تصغي إلى قول من يقول أن هذه مجازات واستعارات. فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم، والفهم عن الله. عايز يقول ليس هناك طريقا حسيا يسار عليه بالقدمين. احنا بنقول يعني دي مسألة طبعا لكل الحاجات دي، ويقول لك استعارة، استعار البكم للإيه؟ للقلب، وهي اصلا صفة من صفات الإيه؟ اللسان. القضية دي قضية احنا اتكلمنا فيها، قضية الحقيقة والمجاز. الامر ده اختلاف لفظي فقط. لو قال ذلك لكنه اثبت الحقيقة، اثبت المعاني الحقيقية، وان قال ان هناك مجاز، فالمجاز ما يعني في اللغة امر ثابت. الصواب ان هذا من مجاز اللغة الذي دل الدليل على انه معنوي. الحتة دي زي كلمة الطريق يعني، وزيها بقى بكل الايه المعاني اللي فيها، كأنه جعل عليه غطاء، لان الاغطية بتبقى دايما الامور المحسوسة، لكن في الحقيقة في غطاء على القلب فعلا، غطاء على البصر فعلا. النزاع في وجود هذا اللي هو المجاز في القرآن والسنة نزاع لفظي، لأن كل من يثبت وقوع المجاز في القرآن ومن ينفيه يثبت هذا المعنى، لكن يسميه مجازا، وذلك يقوله حقيقة بالقرينة. المسألة دي تكلمنا فيها من قبل، إن ابن تيمية وابن القيم يرون نفي وجود المجاز في اللغة أصلا، وزي ما قلنا وهو يقول ان خلاف حقيقي، ابن تيمية يقول ده خلاف حقيقي. والصواب في المسألة ان الخلاف لفظي، يعني اللي بيقول مجاز ومعاه دليل شروط صحة المجاز مستوفاة، فده تفسير لمعنى الكلام، تفسير لمعنى الكلام بحمله على المعنى المرجوح لوجود الدليل. واللي بيقول دي حقيقة بالقرينة وما ينفعش يقول مجاز، هو لا يثبت المعنى الذي يتبادر الى الذهن لولا القرينة، ولا يمكن انكار ان في معنى اسبق من معنى، لكن القرائن هي التي تحدد اي المعاني يقصد. يعني هتقول الرجل الكافر اعمى، هنقول اعمى القلب، هذا لا يلزم منه العمى الحقيقي، او التاني هيقول لا ده عمى القلب ده عمى حقيقي، هنقول ما فيش ده خلاف، ده خلاف لفظي، لان الذي قال عمل قلب عمى حقيقي لم يثبت عمل ايه البصر. ولكن اذا اطلقت كلمة العمى غلب على الاستعمال ايه، لو قلت فلان اعمى هيقول لك ايه ده حصل له ايه، طب ما ركبش نظارة ليه، لكن لو قلت فلان اعمى عن الحق، لما قلت كلمة اعمى عن الحق دي ايه قرينة ادلت على ان العمى هو المقصود هو عمى القلب الذي صار كأنه لا يبصر، كما أن البصر لا العين لا ترى، فكذلك القلب لا يرى الحق فسمي أعمى بذلك. نعم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فتعمى القلوب التي في الصدور، يعني المقصود بذلك عن الحق، وليس أن العمى الذي يطلق هو عمى البصر. قال: فإنه قال بحسب مبلغه من العلم والفهم عن الله ورسوله. وكأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون من حديد، والختم أن يكون بشمع أو طين، والمرض أن يكون حمى بنافض، حمى بنافض يعني رعشة، أو قولونج، قولونج اللي هو القولون العصر يعني، أو غيرهما من أمراض البدن، والموت هو مفارقة الروح للبدن ليس إلا، والعمى ذهب ضوء العين الذي تبصر به. ولا شك أن هذا إذا أطلق يغلب على أسبق إلى الذهن، ولكن عند ولود القرائن فإن ذلك يدل على المعنى الآخر. يقول هذه الفرقة من أغلظ الناس حجابا، فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محلها كانت بحسب تلك المحال، فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إلى الباب، كنسبة قفل الباب إليه. وكذلك الختم والطبع الذي هو عليه بالنسبة الذي هو عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع الذي على الباب والصندوق ونحوهما. وكذلك نسبة الصمم والعمى إليه كنسبة الصمى والعمى إلى الأذن، الصمم والعمى إلى الأذن والعين. وكذلك موته وحياته نظير موت البدن وحياته، بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن. نعم صحيح من جهة الحقيقة، ولكن الاستعمال في اللغة أكثر في الأولى وسط الناس. أما إنها حقيقة فعلا بمعنى القلب ده ميت لا يجد مشاعر ولا يجد إدراكات، يجدها ذلك القلب الحي الذي يحب ويرجو ويتوكل ويخاف من الله، لا يتأثر بتأثرات ويدرك كذلك، يرى حقائق الوجود البداية والنهاية والموت والحياة والغاية من الوجود. بلا شك عنده إدراكات غير الإدراكات الأخرى، غير الذي ليس عنده هذه الإدراكات. فلو قيل إنها حقيقة في ذلك مجاز في الأجسام المحسوسة لكان مثل قول هؤلاء وأقوى منه. وكلاهما باطل، فالعمى حقيقة في الحقيقة، والبكم والموت والقفل للقلب. يقول دي حقائق زي ما قلنا خلاف لفظي طالما اتفق على إثبات المعنى. ثم قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني عمى حقيقي يناسبها. عشان كلمة المجاز بتؤدي عند الكثيرين إلى أن يقال ليس له حقيقة فيضعف المعنى في القلب، يضعف الفهم. لذلك لو قلت هذه حقيقة فعلا لا يعني لا يعني لتؤكد الكلام. لكن زي ما قلنا احنا كلمة الحقيقة والمجاز حسب الاستعمال الأكثر في عرف الناس. يقول هذا النفي فإنها لا تعمى الأبصار أحدهما، بيقول يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المعنى إن أبصارهم لم تعمى عن رؤية آياتنا بل رأوها عيانا ولكن عميت قلوبهم عنها، ويدل عليه قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي قد رأوا وأبصروا ولكن عميت قلوبهم ولم يبصروا. والوجه الثاني أن يكون المعنى إنه ليس العمى في الحقيقة عمى البصر إذا كان القلب مبصرا، وإنما العمى الحقيقي عمى القلب الذي في الصدر. والأولاني أظهر والله أعلم، يعني قل أبصارهم موجودة ولكن لم تدرك ولم ترى آيات الله سبحانه وتعالى. على المعنى الثاني، المعنى أنه معظم العمى وأصله، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وقوله إنما الماء من الماء، إنما الغسل في الأغلب الأم يكون بخروج المني، ولكن قد يجب بالجماع من دون إنزال مني. إنما الربا في النسيئة ده هذا هو الأصل في الربا، معظم الربا، وقد يكون هناك ربا في الفضل. وقوله ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، وقوله ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقوله ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولم يرد نفي الاسم عن هذه المسميات، وإنما أراد أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء وأحق ممن يسمونه بها. فهكذا قوله تعالى: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى الضار ضررا حقيقيا هو عمى القلب. وقريب من هذا قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. مع أن التوجه إلى قبلة أهل الإسلام عبادة، ولكن البر الأصلي، أصل البر هو الإيمان، دون ذلك لا ينفع التوجه قبل المشرق والمغرب. وعلى التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة، وهذا جميع ما نسب إليه، وهكذا جميع ما نسب إليه. ولما كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده، وهو الذي يحركها ويستعملها، والإرادة والقوى والحركة الاختيارية منه تنبعث، كانت هذه الأشياء له أصلا وللأعضاء تبعا. فلنذكر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في القرآن. الموضع ده موضع عظيم النفع جدا. يقول: فقد تقدم الختم. قال الأزهري: أصله التغطية، وختم البذر في الأرض، ختم البذر في الأرض إذا غطاه. قال أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق منه، فلا يدخله شيء. احنا الختم عندنا أصبح إيه؟ هذا ختم، مش كده؟ ختم النسر على طول. هو المقصود به تأكيد إثبات الكلام، وإن مفيش حاجة هتزاد بعد الكلام اللي اتحط عليه الختم، هو ده إثبات أكيد يعني. لكن أصل الختم هو كما ذكر التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء، كما قال تعالى: أم على قلوب أقفالها، وكذلك قوله: طبع الله على قلوبهم. قلت: الختم والطبع يشتركان فيما ذكر، ويفترقان في معنى آخر، وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق. يعني الطبع أشد من الختم، ختم مستمر لازم. الكلام خلص، موضوع القلب ده خلص، ختم على القلب أو ختم على السمع والبصر، بمعنى الفايدة مش هتخش خلاص، لا النفع لا يحصل، انتهى دور السمع والبصر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يبقى اتختم عليها، مفيش مصدر نفع يخش، لا يدخل القلب شيء. الطبع بقى مش يتقفل بس، يعني ايه؟ تم تغطيته تماما، بمعنى لا يمكن الوصول اليه. أما الأكنة ففي قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، هنا من جعل الله عز وجل، وهي جمع كنان، جمع كنان كعنان وأعنة، وأصله من الستر والتغطية، يقال كنة وأكنة، وليس بمعنى واحد بل بينهما فرق. فأكنة إذا ستره وأخفاه، كقوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، وكنه إذا صانه وحفظه، كقوله تعالى: بيض مكنون. يشتركان في معنى الستر، كأنه كقوله: بيض مكنون، بيض مكنون، يعني هو مستور، بس مستور للحفظ لصاحبه. أما أكننتم في أنفسكم، يعني مش عايزين تبينوها، ليس فيه معنى ليه الحفظ، وإنما معنى الكتنان. يشتركان في الستر، والكنان ما أكن الشيء وستره، وهو كالغلاف. وقد أقروا على أنفسهم بذلك، فقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب. وفي الحقيقة مجهول كده إقرارا بالقدر ولا إيمانا به، وإنما يقصدون بذلك نحن لا نفهم شيئا مما تقول، فلا تتعب نفسك في أن تكرر علينا الدعوة، لا نريد أن نسمع هذه الدعوة نحن يعني، أو أنهم يريدون مدح أنفسهم زي اليهود بقى وقالوا قلوبنا غلف يعني أوعية للعلم. لكن هو الظاهر في المشركين إن هو يقول أكن مما تدعون إليه يعني مغطى، لا تدرك شيئا، لا تفهم ما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول. غرضهم من ذلك إيه؟ توقف عن الدعوة، توقف عن البيان. يقول فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة، وغطاء الأذن وهي الوقر، وغطاء العين وهو الحجاب. والمعنى لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك، والمعنى إن في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يسمعه ولا يراك. وقال ابن عباس قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي فيها السهام. قال مجاهد كجعبة النبل. قال مقاتل عليها غطاء فلا نفقه ما تقول. ان اللي يجمع النبل ده بيتحط في وعاء عشان يجمعه وياخد منه ساعة ما يغوص، يعني السهام، السهم بيبقى في جعبة السهام، بتحط في السهام تبقى موجودة في ايه، في وعاء جعبة، دي الكنانة. قال أما الغطاء فقد قال تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وهذا يتضمن معنيين، أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته. إن هو الإنسان لما يبص الحاجة تنطبع الصورة في ذهنه، عشان ينتفع بيها لازم يفهم إيه اللي وراء الموضوع، مش كده؟ لازم يفهم معنى معين. يعني واحد دلوقتي لو إنسان عادي شاف مثلا سلك كهرباء عريان، وطفل لسه لا يعي شاف سلك كهرباء عريان، الإنسان العاقل اللي بيبقى فاهم يلاقي سلك الكهرباء عليه يعمل ايه؟ يتجنبه، الحسن ده بيعمل ايه؟ كهرباء هيموتنا. الطفل الصغير ممكن يحط ايه؟ يحط ايده فيه. حاسة العين الاتنين موجودين والصورة انطبعت في العقل، لكن بقية التوصيلة بتاعت إدراك أن هذا له معنى خطر، مش كده؟ أو إنسان لقى ثمرة نضيجة، هو عارف ان النضج بتاعها مثلا البرتقال ده يبقى لونه اصفر، يبقى ده ينفع ايه؟ يتاكل. لو لقيت برتقال عليها عفن مبيضة نتيجة علمك، الصورة دي موجودة عند واحد ما عندوش، ما يعرفش العفن بتاع الثمار دي، اللي التاني ممكن يقول واكلها، مش كده؟ اما الصورة اللي عندك وعندك معلومة صحيحة بناء عليها تخليك تقول ايه، هاكل دي ومش هاكل دي، بناء على الفهم والادراك. فالناس بتشوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى، بتشوف ايه بقى؟ بتشوف الشمس تطلع، وتشوف الموت والحياة بيحصل، واكثرهم راصدين بس شايفين. اما انه يفكر ان من وراء ذلك قدرة، وأنه لابد من قادر هو الذي جعل الشمس تشرق، وهو الذي خلق الموت والحياة، لأن مش احنا اللي عاملينها، مش احنا اللي جيبنا الحياة ولا احنا اللي بنمشيها. وبالتالي طب يفكر بقى، هذا يدل على أن له حكمة في ذلك، ماذا يريد من الموت والحياة ومن شروق الشمس وغروبها، يفكر. إذن لابد من حكمة وغاية من وراء ذلك، يقعد يفكر لغاية ما يوصل إلى أن هذه من آيات وحدانية الله وآيات قدرته سبحانه وتعالى، فيترتب على ذلك أن يتوجه إليه بالعبادة وطلب الرضا. وشوف الموت والحياة يوم يعرف أن ذلك لكي يبتلى الناس أيهم أحسن عملا، يوم يترتب على ذلك أن يجتهد في إحسان العمل. فأدي معنى إن هو رأى فانتفع، أما انطباع الصورة فقط، انطباع الصوت فقط، ويصل أحيانا إلى أن يكون كالذي لا يسمع على الإطلاق. ما كانوا يستطيعون سمع ما عندهمش استطاعة سمع الفهم. مش انتوا كلكم سامعين دلوقتي؟ لو قلت كل واحد دلوقتي انا قلت ايه من شوية، اللي قاعد نايم يبقى ايه؟ مش هيعرف، مش كده؟ اللي سرحان في موضوع تاني مش هيعرف، مش مركز، صح كده؟ مع ان اتسجلت في الودن وفي المخ الصوت الايه اللي اتسمع، ولكن فعلا توصل لدرجة ان انا كأقول لك ان انا ايه، والله ما عارف انت قلت ايه، صح كده؟ انا قاعد سرحان في مجال تاني، ونبهت واحد كده وصحيته من النوم، فايه فبدأ ينتبه، بدأ اخد بقى من الكلام بعد كده. هذه درجات للسمع مع سلامة الايه الحاسة. الكفار وصل بهم الامر ان هم ايه بيسمعوا زي الاصوات البهائم، ما بتسمع اصوات البشر، كما قال عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. صوت كده وخلاص، لانه ما فهمش الكلام وما اتعظش بالايه بالموعظه وما انتبهش الى ما وراء ذلك، فلم يكن يستطع لا سمع الفهم ولا سمع الاستجابه مع كون الحاسه ايه سليمه، وهو اللي مسؤول عن الحاسه وانت اللي كنت قاعد سرحان. ولذلك لو واحد معرض عن الحجه قاعد يجيب له الايات والادله وهو قافل دماغه مش عايز يسمع، تبقى قامت عليه الحجه ولا لا؟ قامت عليه الحجه. هو بيده، هو مش عايز يسمع بيده، هو مش عايز يسمع، ما من جواه هو معرض. اعرض اول مره وتاني مره وثالث مره لغايه ما بقى طبعه كذلك. وصحيح وهو مش عايز يسمع، بس يعني اقصد ان هو عدم سماع الفهم ده بايده هو اللي وصل نفسه لكده. ما هو ربنا هو عمل نفسه كده، بس ربنا الذي ايه جعله، جعل على سمعه ايه ختما، مش كده؟ بالظبط كده. ولكن بسبب فعل العبد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. السمع ده ايه اللي خلاه يوصل للدرجة دي؟ اعراضه مرة واثنين وثلاثة، وعدم رغبته في سماعه، وتحذير الناس من سماعه، لغاية ما يقعدوا يسمعوا بعد ما هم يخلص يقول ايه ماذا قال آنفة. مش حاجة خالص نهائي. وارد جدا، وارد جدا الناس تقعد تسمع الدرس مثلا وهي ايه مش مركزة خالص، فضلا بقى انه يكون كافر مش عايز يسمع الحجج ابتداء. يقول: والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، لأنهم ينظرون بأعين، السلسلة اللي بعد النظر مش موجودة، فهم الانتفاع، البصر الذي يترتب على البصر الذي يترتب على الانتفاع غير موجود. يبقى زي الحيوان البهيم او زي الطفل الغير واعي اللي بيمسك الكهرباء ده. قال: واما الغلاف فقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. هل الآية دي من هذا الباب؟ والله اعلم ليست من ذلك. ها؟ مش في فعله في نهايه الايه؟ فعل العبد. فعن هي ايه؟ بل الله بكفرهم. كلمه بل هي دي اللي فيها السر. اللي احنا بنقول دي بقى دي ضمن هم يذكرون ذلك تقريرا للقدر. اللي هو قلوبنا غلف. صحيح لا، انهم مش بيقرروا القدر، والا بل لعنه الله بكفرهم. وفي الرواية التانية بل طبع الله عليها، مش كده؟ بل طبع الله عليها، ما لو كان كده مش اضراب، مش كده؟ لو هم بيقرروا القدر هيقولوا بلى، يقول الله عز وجل بلى طبع الله عليه، اللي هي الايه القراءه ايه؟ بل طبع الله عليها، بل لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. الاضراب ده معناه ان كلمتهم غلط، مش كده؟ اذا عشان كده الراجح ان هم بيمدحوا نفسيهم بان قلوبهم ايه؟ اوعياء للعلم. قد اختلف في معنى قولهم قلوبنا غلف. قالت طائفة المعنى قلوبنا اوعياء للحكمة والعلم، فما بالها لا تفهم عنك ما اوتيت ما اتيت به او لا تحتاج اليك. وده الصحيح، ان هم قلوبنا غلف مليئة بالعلم، فمش محتاجة ايه اللي انت جايبه، ولا نسمع ولا نبحث فيه، لان قلوبنا ايه مليئة بالعلم. ليس الامر كذلك، ليس في هذه القلوب علم، بل لعنهم الله بكفرهم، انما هم معرضون عن الحق. وعلى هذا فيكون غلف جمع غلاف. والصحيح قول اكثر المفسرين ان المعنى قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول، وعلى هذا فهو جمع اغلف كاحمر وحمر. وقال ابو عبيده كل شيء في غلاف فهو اغلف، كما يقال سيف اغلف وقوس غلفاء ورجل اغلف غير مختون. قال ابن عباس وقتاده ومجاهد على قلوبنا غشاوه فهي في اوعيه فلا تعي ولا تفقه ما تقول. هذا هو الصواب في معنى الايه لتكرر نظائره في القران، كقولهم قلوبنا في أكنة، وقوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ونظائر ذلك. يقول وأما قول من قال هي أوعيات للحكمة فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة. الدليل عليه بل، الدليل على القول ده أنه بيمدحوا نفسيهم، مش بيوصفوا نفسهم بعدم الفهم، أو يكون المعنى أن احنا فاهمين جدا لدرجة ان احنا مش ايه ان مش فاهمين كلامك، قصدهم يعني كلامك غلط. لما واحد ذكي جدا يقول لواحد جاهل انا مش فاهم اللي انت قلته ده، قصده بيه ايه؟ ان كلامك غلط، كلامك ما يتفهمش، كلامك ليس صحيحا. فده يقرب القولين من بعضهما. احنا قلنا ان كلمة بل هي التي تجعل ان هم بيمدحوا نفسيهم. فلما واحد عالم كبير جدا مثلا عالم فيزياء وعيل صغير يقول له مثلا ده المعادلة دي فيها كذا وكذا مثلا، هو مش دارس حاجة، فيقول له والله ما انا فاهم ان انت بتقوله ده، يقصد بذلك ايه؟ ذمه هو، مش كده؟ ان كلامك انت غير مفهوم لانه غلط. لما يقولوا احنا قلوبنا مليئة بالعلم واحنا مش فاهمين كلامك، يبقى كلامك ده مش كلام علمي، مش كده؟ يقول وليس له في القرآن نظير يحمل عليه، ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نفسه بالعلم والحكمة. فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل قلبي غلاف وقلوب المؤمنين العالمين غلف، أي أوعية للعلم؟ ما احنا قلنا هم ده زعمهم هم لكي يبينوا عدم فهمهم لكلامه. الغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء، فلا يلزم من كون القلب غلافا أن يكون داخله العلم والحكمة، وهذا ظاهر جدا. فإن قيل فالإضراب ببل على هذا القول الذي قويتموه ما معناه، يقول أما على القول الأول على القول الآخر فظاهر، أي ليست قلوبكم محلا للعلم والحكمة بل مطبوع عليها. قيل وجه الإضراب في غاية الظهور، وهم أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته، بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا تفقهوا، فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ وكأنه ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف فهم معذورون في عدم الإيمان به فأكذبهم الله سبحانه وتعالى وقال بل طبع الله عليها بكفرهم. وفي الآية الأخرى بل لعنهم الله بكفرهم. فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما هو بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم وآثروه على الإيمان فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. والمعنى لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه، بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها. ابن كثير الكتاب الأحمر المحطوط في العرض ده، إن اكتسابهم للأعمال دي هو السبب في إيه؟ في حصول هذا الأمر. قرأ ابن عباس غلف وهي جمع غلاف أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك، قاله ابن عباس وعطاء. بل لعنهم الله بكفرهم أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير. فقليلا ما يؤمنون، قال قتادة معناه لا يؤمنون منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء. وقرأ قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وهذا الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مروة الجملي عن حذيفة القلوب أربعة، فذكر منها قلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر. قال الضحاك لابن عباس وقالوا قلوبنا غلف يقول قلوبنا غلف مملوءة لا تحتال إلى علم محمد ولا غيره. وقال عطية الرفيع لابن عباس قلوبنا غلف أي أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار ظهر الأمصار فيها حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف، نقل الزمخشري أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يفتون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والحقيقة زي ما قلنا إن فيه وجه الجمع بين القولين، وهو أن يكون نحن لا نفهم ما تقول لأجل أن معنى كان كلامك إيه؟ لا يفهم، كلامك غير صحيح. ولذلك العالم الذي يقول للجاهل أنا لا أفهم كلامك لا يريد أنه هو الضعيف في الفهم، ولكن معناه إيه؟ أن كلامك أنت الغلط، ويمدح نفسه بالطريقة العكسية والعياذ بالله. قال وأما الحجاب ففي قوله تعالى حكاية عنهم ومن بيننا وبينك حجاب، وقوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، على أصح القولين. والمعنى جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به، ويبينه قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فأخبر سبحانه أن ذلك جعله، فالحجاب يمنع من رؤية الحق، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه. قال الكلبي الحجاب هاهنا مانع يمنعهم عن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى من الرعب ونحوه. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ده تفسير تاني اللي ابن كثير ابن القيم يقول ده مش الأرجح، ان ايه حجاب يمنعهم ان يؤذوك، زي ناس كتير جدا ايه عشان ربنا يحفظهم من اعدائهم يقروا سورة ياسين يقروا ايه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ويرون ذلك ان هو ربنا يعمي عنا اعين الاعداء، ده وجه يعني. ولكن الصحيح ان هو وجعلنا من بين ايديهم سدا وخلفهم سدا في فهم الكلام فهم فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ليس انهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ولم يرغبوا في إذائه، وانما فهم لا يبصرون معاني القرآن وحقائقه وأدلتها. لماذا؟ لوجود السد، وده من قضية من الإمام القضاء والقدر. يقول قال الكلبي: الحجاب معناه مانع يمنعهم عن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى من الرعب ونحوه مما يصدهم عن الإقدام عليه، وأصفوا بكونه مستورا فقيل بمعنى ساتر، وقيل على النسب أي ذو ستر، والصحيح أنه على بابه أي مستورا عن الأبصار فلا يرى، حجاب بس مش شاف، ومجيء مفعول بمعنى فاعل لا يثبت، والنسب في مفعول لم يشتق من فعله كمكان مهول أي ذي هول، ورجل مرطوب أي ذي رطوبة، فأما مفعول فهو جار على بابه، فهو جن على فعله، فهو الذي وقع عليه الفعل كمضروب ومجروح ومستور. فعيل بمعنى مفعول جائز، وفعيل بمعنى فاعل جائز، أما مفعول بمعنى فاعل فغير جائز. ده خلاصة الكلام. المهم عشان كده هو قال على أصح القولين في الحجاب المستور أن القلوب لا تفهم الإيمان، لا تفهم القرآن، إذا سمعت القرآن لم تفهم منه شيئا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.